في بناء الأمة، مشروع بناء الأمة، وذكرنا ساعتها أننا سنبدأ بناء الأمة في فضفضة بالسيرة، بسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، لننظر كيف بنى رسول الله الأمة صلى الله عليه وسلم. وفي كيف وأخواتها قلنا بناء الأمة من خلال بناء الأسرة المسلمة، فبدأنا الكلام عن الزواج، بدأنا الكلام عن الزواج، كيف نتزوج وكيف نختار الزوجة الصالحة وكيف يعني نكون الأسرة الصالحة. تكلمنا في صفات الرجل المطلوب وصفات المرأة المطلوبة وكيفية الزواج نفسه، الأحكام الشرعية للزواج، وثم الحمل والرضاع. ووقفنا في آخر حلقة في شعبان مع حلقة سماها المشاهدون طبيب الأسرة، تكلمنا فيها عن أهمية الرضاعة الطبيعية وفوائد الرضاعة الطبيعية، تكلمنا عن قضية الرضاع، قضية الرضاع وكيف أنه من الأهمية بمكان تثبيت الرضاعة لمدة سنتين للطفل من صدر الأم مباشرة، وذكرنا أن الأم ينبغي أن ترضع مع لبنها الحنان للطفل، فتحتضن الطفل أثناء الرضاع وتمسح على شعره وتربط على كتفه وتمسك يده تنظر في أصابعه أو تقبل يده أو رجله، يحس الطفل بالحنان ويشرب حنان ويطلع شبعان. أيضا ذكرنا أهمية أن تطعم الأم من حلال ليرضع الولد اللبن الحلال، وأهمية أكل الحلال وتأثير الحرام على فساد الأولاد. أسأل الله عز وجل أن يجنبنا الحرام وأهله. اللهم لا ترزقنا إلا من حلال، اللهم ولا تبارك لنا إلا في الحلال يا رب العالمين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل جسد نبت لحمه من حرام فالنار أولى به. فلذلك لابد من أن يطعم الولد من حلال. ثم ذكرنا بعد ذلك دوام تلاوة الأم للقرآن والذكر بصوت عال أثناء الرضاعة، وهي بترضع طفلها تبقى بتقول أذكار. الولد دايما تلاحظ أن الولد إذا كان بيحب أمه وشعر بالحب من أمه فتلاقيه دايما وهو بيرضع عينه عليها، يعني هو بيرضع وعينه على الأم بيبص لها. فلذلك إذا كانت تلهج بذكر الله وبتلاوة القرآن تشرب هذا مع اللبن عقله وقلبه وجسمه، فلذلك تجد دايما يبقى مرتبط بهذه الأذكار وهذا الخير. حبذا لو حفظت الأم القرآن وتلت من حفظها فخرج القرآن من صدرها إلى صدرها ومن لسانها إلى أذن طفلها، ف لو كانت حفظة القرآن وهي بتتلوه بحفظ بيبقى له متعة تانية. نسأل الله جل جلاله أن يصلح أولادنا وأولاد المسلمين، وإلا فإنها تشغل الراديو على القرآن أو تسجيل على القرآن وأثناء الرضاع وتقول معاه برضو، يعطي هذا الجو من الروحانية أثناء الرضاع. خلصنا من قضية الرضاع وننتقل في بداية هذه السنة نقلة إذا تم فطام الولد عند سنتين، الرضاع سنتين، وكثيرات من الأمهات لا يصبرن السنتين أبدا، نادرا ما تجد طفل رضع سنتين، نادرا ما تجد طفلا رضع سنتين، وهذا يعني لا أدري ما السبب ولماذا، لكن هذا هو الأفضل. قال سبحانه: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، شوف حولين وأكدها الله جل جلاله كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. فالشاهد أنه ينبغي على الأم أن ترضع ابنها حولين كاملين، تصبر وتصطبر حتى ترضع هذا الولد، القضية مش قضية ملل ولا زهق، ده تعمله على انه هو واجب شرعي، تؤديه على انه مصلحة شرعية. في قول الله عز وجل وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، شوف التكليف الشرعي ده، أرضعيه يوحي لك بإيه؟ إلى أن هذا يعني إرضاع أم موسى لموسى في بداية عمره أمر كان له أثر بعد ذلك. احنا قلنا أثر بعد ذلك فين؟ فاكرين لما قلنا أن أم موسى عليه السلام لما أرضعت ابنها، أم موسى دي اللي رمت ابنها في البحر يقينا، فإن خفت عليه فألقيه في اليم، ألقته في اليم وهي على يقين وقلبها ممتلئ باليقين، فأرضعت ابنها هذا اليقين، يقين أنه سيرجع إليها فرجع. فلذلك خرج موسى عليه السلام رجل اليقين. قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا. ومن اللطائف الرمضانية في الفتوحات المكية في قول الله عز وجل قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سينجين، لا لا لا لا سيهدين. قال أنا معايا ربنا، أنا مش عارف هيعمل إيه بس هيهديني، مش بس النجاة دي الهداية، نسأل الله أن يتقبل. الشاهد نصيحة أن تتم كل أم رضاع ابنها سنتين كاملتين بأمر الله جل جلاله، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. إذا تم فطام الولد عند سنتين فينبغي فطامه بطريقة سليمة. إزاي؟ ما هو إحنا لو تبنينا الشعور بأهمية التربية وخطورتها وخطورة الدور الذي تقوم به الأم خصوصا في هذه المرحلة السنية من مراحل حياة أبنائنا، أنها مسؤولة عن جزء كبير من مستقبل هذا الطفل مستقبلا. سبحان الله، في كتاب عودة الحجاب لشيخنا وأستاذنا ومعلمنا ومربينا فضيل الشيخ محمد بن إسماعيل المقدم حفظه الله، في كتاب في الجزء الثاني من كتاب عودة الحجاب، أنصحكم أنكم تقروا آخر صفحات وهو ينادي الأم ويقول أيتها الأم الرؤوم، إن هذا الطفل الذي بين يديك لعله ارتبط مستقبل الدنيا بمستقبله، لعل ملكا ينتظره، لعل جيشا ينتظر قيادته. انت مش عارف الطفل اللي بين ايديك ده يعني مستقبله ايه، انت الان تبنين مستقبله. فلذلك يعني هي الكلام معانا النهاردة في تربية الطفل، هتلاقي سبحان الله العظيم ان نفسيات الشباب النهاردة اللي احنا بنشوفها، هذه العقد النفسية نتيجة هذه المرحلة، نتيجة طبيعية. فلذلك زي ما بقول كده، لما تيجي الأم تفطم الطفل المفروض يبقى فيه تمهيد سنة، لأن الولد عند عمر سنة وقف على رجليه، مفروض يعني الإنسان الولد الطبيعي من عمر سنة وقف، بدأ يمشي سنة 12 شهر بدأ يمشي، من ساعة ما بدأ يمشي بدأ تطلع له سنان، طلع له سنتين تحت وسنتين فوق، بدأ يتعلم. تبدأ الأم بقى من عمر سنة تعلمه المضغ إزاي، إنها لما تيجي توكله هو بيقعد، أدم ما يمشي بيقعد، فمش توكله هو في حجرها خلاص كبر على الحتة دي، توكله هو قدامها وتاكل وتوكله عشان هو يشوفها بتمضغ فيمضغ زيها. تعلمه من البداية عشان الفطام يجي بطريقة طبيعية، أن يزهد الولد إذا دربناه عقليا وذهنيا ونفسيا على ترك صدر الأم، هيتركه بالراحة بدون معارك، ببساطة بدون عقد نفسية. لذلك الأمر يحتاج تدريب بقى لمدة سنة. هي دي مشكلتنا في تربية الأولاد، أو أحد مشاكل حياتنا عموما، وهي ان احنا بناخد القرارات احيانا فجائية. بيفضل يرضع ويتدلع ويلعب سنة على صدر امه ونيجي فجأة خلاص افطر ونمنع وتوديه مثلا عند جدته يغيب له اسبوع على ما ينسى ومعاناة. لا، الامر لو اخذنا بالتدريج لمدة سنة في تقليل عدد الرضعات، في اخفاء الام صدرها بصورة طبيعية وتعليم الولد في مواعيده انه ياكل ببساطة، الامر يكون يمشي بطريقة طبيعية وسهلة وتلقائية. الشاهد ان تعليم الولد قضية المضغ، انه يشوف امه هي بتمضغ في وسط الغداء او العشاء او اخواتهم قاعدين الاسرة كلها بتاكل، يجلس عشان يشوف الناس وهي بتاكل، اشغاله بانواع من الطعام والشراب يحبها ويألفها، مراعاة التطور او النمو الجسمي عند الطفل. اخوتي، وصلنا بالطفل الى عمر سنتين. مرحلة السنتين مرحلة خطيرة جدا، من 2 إلى 5، لان اول سنة في الحضانة مش هنسميها دراسة، هنضمها مع سن سنتين. سن سنتين الى 5، هذه السنوات الثلاث هي الاخطر في عمر الطفل. سنوات خطيرة جدا، لانها بنسمي الثلاث سنين دول سن التكوين. من 2 إلى 5 سن التكوين، تكوين كل شيء، تكوين جسم الطفل، تكوين عقلية الطفل، تكوين كلمات الطفل. هو برضو زي ما يقول كده، عند سن سنة وقف على رجليه، بدأ ينقل، طلع له سنتين او 4 أسنان. احنا بنتكلم عن الطفل الطبيعي البسيط. بدأ ينطق بعض الحروف عن سن سنة. سنتين بيبقى بدأ يتكلم كلمات، بدأ تكوين الكلمات وربط الكلمات بأحداث. سن السنتين ده بقى من 2 لـ 5، بعد ما يعدي 24 شهر، يعني من 25 شهر وانت طالع، يبدأ يكون جمل. هيكون جمل، صحيح هيبقى كلامه ظريف ولطيف ودمه خفيف وملخبط، لكن كلامه ده محبوب للأباء والأمهات. وهو سن من 2 لـ 4 ده أحلى سنوات الطفل أيضا، سنوات جميلة تعرف تلعب معاه وتلعب بيه ويبادلك. لذلك أنا قلت لكم قبل كده أن احنا لابد في دراستنا أو تعليمنا لتربية الأولاد أن نعرف الخصائص السنية أو الخصائص العمرية. سن 2 لـ 5 ده له خصائص، إذا عرفنا الخصائص السنية دي نقدر نتعامل معها بطريقة طبيعية، ما تبقاش بالنسبة لنا مشكلة فعلاجها يبقى غلط فيسبب تعقيد الطفل. زي ما قلت كده، لو عرفنا ان هو الطفل في الوقت ده كثرة الحركة وعدم الاستقرار، هو في سن 2 بيمشي بقى خلاص، ما هو سنة بدأ يقف في 3-4 شهور الاوليين، بدأ يحرك حركتين، سن 2 خلاص انطلق. فانطلق تدور عليه تلاقيه فين؟ جوه دلاب المطبخ، تلاقيه ورا المكتب، تلاقيه بيتحرك يجري هنا ويجري هنا ويجري هنا ويروح هنا. بعض الامهات بقى للأسف الشديد او البيوت مشكلتها انها عايزة تكتف في الولد تربطه، وده غلط. لا لا لا، سيبه يتحرك. الله يكرمه شيخنا الشيخ محمد اسماعيل، ربنا يحفظه ويعافيه، له مجموعة اشرطة اسمها محو الأمية التربوية، ممتازة جدا، هنعتمد عليها وهنفرغها وهنتكلم عنها ان شاء الله بإذن الله تعالى، هنغش منها، ممتازة جدا جدا في تربية الأولاد، يعني أحيلكم عليها. وطبعا كل معاني الشيخ دسمة وعالية، احنا ناخدها بقى ون ايه ون ونفرطها كده ون ونفصفصها ان شاء الله نفصصها. الشاهد ايه؟ اللهم صل على صليت على النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا النبي صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم. بنقول ايه؟ الشيخ بيقول في محو الاميه التربويه ان الولد كسر الكوبايه عادي، ايه المشكله؟ كب الميه على السجاده برضه عادي مفيش مشكله. طبعا النساء تتجنن من الكلام ده، ازاي بقى يهدل لنا الدنيا؟ ما هي دي مرحلته سنه كده، فلابد ان نحتمل هذا. فمن خصائص هذه المرحله السنيه احفظي كثره الحركه وعدم الاستقرار، اثنين شده التقليد. تلاقي بنعاني من الولد مثلا ان هو شاف اخواته البنات لابسين حجابه بيصلوا عايز يلبس حجابه كمان، شده التقليد هو بيقلد كل حاجه. عشان كده هقول ان من واجبات الاباء بقى في المرحله دي القدوه، ان كل حاجه بيشوفها عايز يعمل زيها، كل حاجه بيسمعها عايز يقولها. فلذلك شدة التقليد بيقلد كل حاجة. ثلاثة حدة الانفعالات، تلاقي مثلا هو مشغول، ودول تلاحظوها. عشان كده انا بكلمكم برضو عن واقع اكثر منه كتب، واقع الاطفال اللي بشوفهم قدام عيني. حدة الانفعالات، تلاقي مثلا مشغول قاعد بيعمل حاجة وحد لمسه كده يصار ايه في هو كده، يعني حدة الانفعالات. حتى يعني مثلا عايز يعني يقابل ابوه جاري وخبط يا ابني بالراحه، هو كده انفعالاته حاده جدا في هذه المرحله. ايضا حب اللعب والمرح، عايز يلعب، ممكن يصحى الساعه 2 بالليل، ينام مثلا بعد العشاء وصحي الساعه 2 بالليل عايز يجري ويتنطط. يا ابني الدنيا ليل، لا مفيش ليل عنده ولا نهار، هو عايز يلعب وعايز حد يلعب معاه. حب اللعب والمرح. ايضا عدم التمييز بين الصواب والخطا، هو ما يعرفش ان كذا غلط، لا هو ما يعرفش ايه الغلط وايه الصح، وانما سيعتمد بقى خلي بالك في المرحله دي على انه بيميز الغلط من الصح برد فعلك. يعني هو لو مسك الكوبايه دي وراح كب الميه، لا انا ها ها ها ضحكت، يبقى الكلام ده عنده صح، كل شويه هيجيب ميه وكبه. لكن لو لقانا كسرنا وزعلنا، لا كده غلط. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. بنقول ان عدم التمييز بين الصواب والخطأ، المدني بيقول إن نضربه، لا هقول دلوقتي بسرعة، هقول في واجبات الاباء والامهات، في واجبات الوالدين في هذه المرحلة، ان مفيش عقوبات بدنية، وانما عايزين نعلمه الغلط والصح بهدوء بلطف. هنخليها في واجبات الوالدين في هذه المرحله، لكن دلوقتي بنتكلم على ايه؟ ان الولد لا يعرف التمييز بين الخطا والصواب، ما يعرفش ان ده غلط وده صح، انما هيتعلمه منين ان ده غلط وده صح، ان ده حلو وده وحش؟ من ردود افعالنا احنا على تصرفاته هو، او اللي هو بيشوفه مننا. ستة ايه دي؟ خصائص المرحلة السنية من 2 لـ5: كثرة الحركة وعدم الاستقرار، شدة التقليد، حدة الانفعالات، حب اللعب والمرح، عدم التمييز بين الصواب والخطأ، العناد الشديد والدائم والتخريب والمشاكسة. الولد لازم نقول ان هو في بداية حياته من سن 2 بيعتبر كل شيء ملكه، يعني اي حاجة في البيت دي بتاعتي، اي حاجة في الدنيا هو وقعت في ايده تبقى ايه؟ بتاعتي، هي بتاعته هو، خلاص مش هيسيبها لحد، بتاعته. تخليص اي شيء من ايده يحتاج بقى الى حكمة، انه يفهم قضية الملكية الخاصة. بمعنى ايه؟ هو مسك الطاية بتاعتي، يا ابني هات الطاية عشان ننزل نصلي، لا بتاعتي انا لازم اجيب له الجزمة بتاعته مثلا او حاجة بتاعته, لا دي بتاعتك ودي بتاعت انا خلاص, راح واخد التانية وساب لي دي. لكن هات احنا مش فاضيين لك بقى, احنا هندلع الميري ده يا اخي. لا ما ينفعش الكلام ده, ما ينفعش تتعامل مع الاطفال في السن ده بالطريقة دي. الطريقة دي هو محتاج يفهم. عارف سبحان الله العظيم التلفزيون ده ورانا حاجات عجيبة جدا, او الكمبيوتر ورونا الوردة وهي بتتفتح, بس سرعوا يعني. ممكن تبقى الكاميرا سلطت على الوردة مثلا اسبوع ازاي بتتفتح, بس جابها لنا احنا بقى في ايه في دقيقة ازاي بتتفتح كده كده كده كده كده كده كده. اهو عقل الولد بيتفتح كده, بس في خلال ايه, بالبطء المتناهي, ببطء تفتح الوردة. عقل الولد بيتفتح بالطريقة دي. تفتحه ده يا بيتفتح غلط يا بيتفتح صح. عارفين لما كنت بتكلم عن حجة الوداع, اللهم ارزقنا حج هذا العام, اللهم لا تحرمنا من الحج والعمرة, اللهم تابع لنا بين الحج والعمرة, اللهم ارزقنا الإخلاص في الحج والعمرة, اللهم لا تحرمنا من الحج والعمرة, اللهم تقبل منا الحج والعمرة, آمين يا رب العالمين. كنت بقول في حجة الإسلام يعني اللي بيحج الأول مرة في حياته, بقول إن حجة الإسلام دي ما بتصلحش. هو راح حج, الحجة دي طلعت غلط, هو اتكتبت له حجة الإسلام غلط. الحجة اللي بعديها ما بقاش اسمها حجة الإسلام, بقى اسمها إيه؟ حجة نفس, حجة تطوع, فما تصلحش, خلصت, هي اترفعت كده. نفس الشيء الولد ده لما مخه اتفتح, هو اتفتح كده يا غلط يا صح, يطلع طول عمره عنادي. انك انت تيجي تصلحه او تغيره مش هيتغير, صعب جدا. ابن القيم له كلام جميل في الموضوع ده, خلينا ايه ارجع لكلام ابن القيم تاني, اخلص بس الورقتين اللي معايا دول الاول. لكن في قضية ايه تفتح رأس الطفل, عايز اعلمه ان يبقى انسان متفاعل طبيعي, مش متعامل بالعنف ولا بالخداع. زي كده في فرق بين ان انا اضحك عليه بص بص بص واخطف منه طية واجري, وبين ان انا اقوله لا دي بتاعتك ودي بتاعتي, خد دي ودي. يبقى علمته ان هو يبقى انسان متفاهم, يعيش عمره كده, مخه اتفتحت على كده. العناد الشديد, عنادي, هو طبيعة الطفل في السن ده انه يبقى عنادي. تعال هنا لا, ويجي امال ايه لا دي, هو كده ده طبيعته في السن ده, عناد شديد معاند الدائم بصفة مستمرة. والتخريب, تلاقيه دايما يحب يكسر اي حاجة, اي لعبة تيجي في ايده يحب الفك والتركيب يكسرها. والمشاكسة, دايما يحب المشاكسة. سبعة, حب التشجيع. الولد في السن ده من سن سنتين لسن خمس سنوات يحاول لفت الانظار وجذب الاهتمام به, فلذلك هو يحب انك انت تشجعه, تمدحه, تثني عليه, تفخمه, تناديه باسمه, هو بيحب كده. طيب دي خصائص المرحلة, ولازم نحفظ السبع عناصر دول في خصائص هذه المرحلة السنية, علشان لما يعمل حاجة من الحاجات دي نبقى عارفين ان ده طبيعي, الطفل الطبيعي يبقى كده في الوقت ده. واجبات الوالدين في هذه المرحلة يعملوا ايه بقى؟ واحد, مراعاة القدوة مهم جدا في هذه المرحلة, لأن الطفل يقلد ويحفظ ولا ينسى, ويزيد معجمه اللغوي بما يسمع. لذلك عايزين نخلي بالنا قوي في السن ده هو بيسمع ايه وبيشوف ايه, لأن عينه في الوقت ده لقاطة. مش عارف الكلام ده انا ما بحبش اكرره كتير, لكن قلت ان انا كنت عملت بحث في مسألة العادة السيئة اللي بيعاني منها بعض الشباب. فكانت نشرت مجلة من مجلات البحوث الطبية ان الطفل في عمر سنتين له تأثير شديد جدا على الحالة دي. اذا رأى ما يثير الشهوة سنتين، ممكن نقول سن سنتين الولد ليه ما بيتكلمش، الولد ما يعرفش، الولد مش فاهم، لا ده خطر. ان يرى اباه وامه او ان يرى مثل هذه الاوضاع او الاشياء، سن سنتين خطر، لان كل حاجة بيشوفها بتطبع عنده وكل حاجة بيسمعها بتعلم عنده، بنقول في خلفياته في عقله الباطن بنسميها يعني بيعمل القاعدة، قاعدة بيانات، نقول كده اللوحة المفاتيح بتاع الكمبيوتر في قاعدة بيانات في الجهاز نفسه. قاعدة البيانات دي بتقول للجهاز انه اذا داس على الزرار ده تعمل كذا. نفس الشيء بيبقى عند الطفل تكوين قاعدة البيانات دي، بحيث وقت ما يجي يداس على يسمع الكلمة دي، الكلمة دي تثير عنده بقى ماضي أليم عاشوا سمعوا شافوا. هي دي قاعدة البيانات بتاع الطفل، بتتكون في هذه السن من 2 لـ5، بتتكون بحيث انه هيفضل يفسر الاشياء طول عمره بناء على القاعدة دي طول حياته. وتيجي تقول له انت يا ابني فهمتها ازاي، هو مش فاكر فهمها ازاي، بس هي لزقت عنده كده، ثبتت عنده كده. فلذلك لابد في هذه المرحلة من مراعاة سمع وبصر الطفل، بيسمع ايه بيشوف ايه، لان كل حاجة بيسمعها كل حاجة بيشوفها بتكون عنده عقله الباطن، خلفياته وماضيه. تفسير الطفل للأشياء في هذه المرحلة يكون من ردود الأفعال، فهو ينظر لوجه أبيه وأمه أو من يتعامل معه عند التصرفات وعند الكلام، ويأخذ انطباعاته بما يرى. يعني هو قال كلمة غلط، كلمة عيب، بيشوف انطباعها على وجه الأم، هي فرحانة، زعلانة، قلقانة. عشان كده أحيانا وانا بتعامل مع الطفل، زي ما بيقولوا كده عندنا التعبير ده معروف، اديله الوش الجلد، لا كده يعني ايه، لا فرحان ولا زعلان ولا مبسوط ولا متضايق ولا، هو لما يبص كده هتلاقيه هو كمان بان عليه الاثر ده، هتلاقيه هو كمان بلم، هو عايز اي رد فعل، عايز يعرف ايه الموضوع، عايز يشوف انت بتفكر ازاي دلوقتي في اللي هو عمله ده، طب انت هتعمل ايه. ودايما الطفل شغوف بهذا، يعني خلي بالك ان ابنك عارف، عايز يعرف انت اخرك ايه، هتضرب، هتزعق، هتتنرفز، هتضحك، هتديله حاجة، هتشيله وترزعه في الارض، عايز يعرف انت اخرك ايه. فلذلك احيانا بيفسد الاولاد من هذا الجانب، ان هو يقول كلمة غلط والاباء يضحكوا ويرددوها، فكده اعتقد ان هو ده الصح، ثبتت عنده ان دي صح. او تعرف احيانا يثبت عنده المبدأ، مبدأ ايه مثلا، لو هو جاي يتكلم عن مثلا رمضان المرضان، فبدأوا هم يقولوا هم كمان مرضان ويقولوا له مرضان، يعتقد ان هو لما يقلب الكلام يبقى ده كلام كويس، فيبدأ يحاول كل كلمة يقلبها يقولها برضو ايه مقلوب، يعتبر ان هذا يثبت عنده كمبدأ. مشكلة كبيرة نحن عايشين في مجتمع صعب. مسألة الأفلام والتمثيليات وخصوصا الكوميدية منها ومحاولة إضحاك الناس بطريقة سخيفة أهو ده مرض. مرض اتربى عليه الممثل ده وهو صغير. وهو صغير كانت دي حركاته. فطلع عليها وهو كبير بقى ده مبدأ عنده. بقت ودي مشكلة كبيرة. مشكلة كبيرة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ويل للرجل يكذب ليضحك الناس. نسيت نص الحديث. لكن هذا معناه. ويل للذي يكذب ليضحك الناس. الشاهد ايه؟ ان ردود افعالنا بتعطي انطباع للطفل بالصح والغلط، بالمفيد والضار، بالمهم وغير المهم. ثلاثة، الواجب على الاب والام الوقوف على حاجات الطفل وتلبيتها بطريقة تربوية سليمة. الطفل له حاجات، عايز ياكل وعايز يشرب وعايز يلعب وعايز يخرج وعايز يقضي حاجته وعايز له حاجات. لو علمنا الطفل منذ البداية انه الامر الناهي وان كل ما يطلب يلبى ويطاع فسد الطفل فسادا لا يرجى معه صلاح. اذا علمنا الطفل ان الامر ليس بيده وانما هناك نظام، نعم ولا، ممكن وغير ممكن، صح وغلط، له وقت، اذا علمنا كده خرج سليم نفسيا مربى عقليا. بمعنى ايه؟ احيانا الولد يقول عايز اكل، وانا ابتسمت دلوقتي لان الواحد بيتذكر مواقف. الحقيقة ان الولد مش عايز ياكل. يعني احيانا تلاقي ولد في لسانه كلمة انا جعان، انا جعانة. وبرضو انا جعانة ديك لما نلاقي ابننا الولد الذكر يقول انا جعانة ونضحك، ايوه انا جعانة وكلوها يا جماعة، خلاص ثبتت عنده يقول انا جعانة وبقت كلمة ظريفة وتضحك. والكلام ده غلط، غلط تربويا نفسيا. الشاهد ايه؟ الدلع له وقته ومفيش مانع ان انا، وهنتكلم برضو عن مسألة التدليل والمرح هتيجي معانا ان شاء الله. لكن القضية النهاردة احنا بنتكلم في التربية. التدليل له وقته بس هيبقى برضو زي ما نقول كده بانضباط. خلينا في نقطتنا اللي هي الوقوف على حاجات الطفل. بقول احيانا الطفل لما يحب يعاقب والديه يقول لهم عايز اكل، انا بقى جعان. هو لا وقت اكل ولا هو جعان، بس عايز يقرفه. فلذلك انا بقول عايز تبقى الامور منضبطة عنده ان الاكل له وقته وله مكانه. خلاص انتهينا. وفي نفس الوقت نقول كده عايز اشرب، الشرب له وقته وله مكانه. بلاش نقول وقته دي، عايز يشرب وقت ما يشرب، لكن ما يبقاش عايز اشرب هاتوا لي اشرب. لا، هو عارف انه له كوبايه وله ازازه بيشرب منها، خلصت. الشاهد ايه؟ تلبيه احتياجات الطفل ولكن بعد تهذيبها. انا بقول النوم له وقته، انا لا استطيع ان اجبر الطفل ان ينام، لكني استطيع ان اجبره ان يلزم سريره، واذا لزم سريره نام ولا بد. احنا نقول النوم الساعة 8، خلاص انتهينا. الساعة 8 مش جاي نوم يا ابي، اقعد في سريرك. هو يقعد في سريره. يعني ربنا يهدي الاولاد. احيانا فعلا في اولاد اللي هم الهاديين والطبيعيين يقعد في سريره وهينام خلاص خلص. لكن في اولاد تاني ما بينامش فعلا، يعني ممكن يفضل قاعد في السرير لحد الفجر قاعد يا ابني نام، مش فيني نوم، مش مهم بقى تنام، انت حر خليه، لكن يفضل قاعد في السرير. الشاهد ايه؟ ان انا عايز الولد ما يبقاش الامر الناهي في البيت، وما يحسش ان هو صاحب السلطان اللي بيأمره يجيله. ليه؟ لان هذا افساد له. احنا قلنا قبل كده ان الولد في سن سنة لما يبكي عايز اللعبة دي، قلنا لا يبكي، طب هاتوها له بلاش دوش، لو جبناها له اتعود على كده انه اي حاجة عايزها تجيله، لو ما جاتلوش يعمل ايه؟ يبكي ويرقد في الارض ويتمرغ ويخبط ويصوت. اذا تعود على دي لما يكبر زي ما قلت كده نفسه تقول له بص على الحاجة الوحشة دي، امرأة في الشارع عارية، او ادخل على الموقع الفلاني ده، او اعمل المعصية الفلانية، ويقول لا خايف من ربنا، نفسه تبكي تصور برضو وترفس وترقد في الارض وتتمرغ فيعملها. اتربى على كده اللي نفسه عايزاه بيعمله، والا لو ما عملوش بتعمل فضيحه وتصوت وتلم الناس علينا وتفضح، هو اتعود على كده. لكن لابد، عشان كده انا عندي عنصر كبير اسمه التربيه بلا، عايز ده لا لا ليه كده، برضو لازم اربى على اني مش مطالب بتفسير لكل حاجه، لا ليه كده كده ليه كده وخلاص. ويربى الطفل على هذا، ما بقولش ان ده يبقى اسلوب دائم في كل حاجة، لا لا، وانما لا لما تبقى في موضعها. هات لي اللعبة دي، لا لا ليه، لان انا لسه جايب له لعبة امبارح خلاص انتهينا، لان دي غالية بمبلغ كذا وانا عارف انها مش هتقعد هيكسرها مش هتنفعه، انا عايز اجيب له اللعبة اللي تنفعه برضو، لان اللاعب نفسه محتاج ضبط، محتاج انضباط مع الاولاد. قول لي ده احنا كده هنقعد بقى فاضيين للعيال؟ اه طبعا، امال احنا مخلفينهم ليه؟ عشان نفضلهم ونقعد لهم ونربيهم، لكن مش بنخلف ونسيبهم كده وخلاص. ايضا من المطلوب في هذه المرحله لتربيه الولد تطهير البيت من المنكرات، فلا يقع نظر الطفل على الاخطاء، ولا يصل الى سمع الطفل الا احسن الاخلاق. احنا قلنا ان هو بيكون مدركاته الحسية في هذا الزمن من 2 لـ5، فعايزين عينه ما تقعش على غلط، ولا سمعه يوصل له الغلط. من الواجب ايضا على الوالدين في هذه المرحلة تجنب التوبيخ والعقاب في هذه المرحلة بقدر الإمكان، بل التوجيه برفق وهدوء. 6، ضبط ساعات نوم الطفل، مهم جدا للسلامة الجسدية والنفسية ضبط النوم. أولادنا فسدوا النهاردة ومش عارفين نعالجهم لما تعودوا النوم يسهروا بالليل ويناموا بالنهار، فساد بقى صعب جدا اصلاحه حقيقي، اصلاح الامر ده بيبقى شاق جدا في المرحله اللي بعد كده، هيجي لنا من كلام ابن القيم ده ان شاء الله، ولكن يبدو في الحلقه الجايه بقى. لان النوم الليل مهم جدا لتكوين الخلايا، خلايا العقل نفسه، خلايا المخ، في خلايا في المخ بتجدد اثناء النوم في الظلام بالليل، مش الظلام ان انا اظلم الاوضة، الظلام الطبيعي. ضبط عواطف في التعامل مع الاطفال، الاحضان والقبلات والمدح له اهمية قصوى في تكوين الحالة النفسية للطفل. الحب، حب الطفل والعناية به، مسألة وجود أكثر من طفل في العائلة، توزيع الابتسامات وتوزيع والعدل في القبلات والأحضان مهم جدا في التأثير على نفسية الطفل. ضبط العواطف والانفعالات نفسها في الخوف عليه، في الحرص عليه، في مدحه، في الاهتمام به. لا شك ان قضية الحب والعواطف محتاجة منا لقاء آخر. ألقاكم في الحلقة القادمة، أحبكم في الله وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.